معروف الخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. اسمع المعروف الخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. سوف تعطي بحدود وترى كرم الله بحالا لا تحد، كرم الله بحالا لا تحد. تواسي في الشديدات أخا فيعين الله في أمر أشد. قد تواسي في الشديدات أخا فيعين الله في أمر أشد. وتمد الناس في عسرتهم فيوافيك لدى الكرب مدد. وتمد الناس في عسرتهم فيوافيك لدى الكرب مدد. اسمع المعروف، اسمع المعروف، اسمع المعروف، اسمع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. اسمع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. سوف تعطي بحدود وترى كرم الله بحالا لا تحد، كرم الله بحالا لا تحد. إنما الأعمال تحصى وتعد. لا يضيع الله معروف فتى، إنما الأعمال تحصى وتعد. فبها يصرى فسوء وبها تتقي نظرات شر وحسد. فبها يصرى فسوء وبها تتقي نظرات شر وحسد. اسمع المعروف، اسمع المعروف، اسمع المعروف فالخير يرد، اسمع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. اسمع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. سوف تعطي بحدود وترى كرم الله بحالا لا تحد، كرم الله بحالا لا تحد. إن خير الناس عبد صالح كفه للناس بالخير تمد. إن خير الناس عبد صالح كفه للناس بالخير تمد. هو كالسحب إذا لاح له فقه الوعيد أوفى ما وعد. هو كالسحب إذا لاح لهم فقه الوعيد أوفى ما وعد. اسمع المعروف، اسمع المعروف، اسمع المعروف فالخير يرد، اسمع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. اسمع المعروف فالخير يرد، من سقى يسقى ومن جد وجد. سوف تعطي بحدود وترى كرم الله بحالا لا تحد، كرم الله بحالا لا تحد.